هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في ضيافة شيخنا الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو من خلال برنامجكم مفاهيم. حياك الله يا مولانا الشيخ. الله يحييكم. سنواصل حديثنا إن شاء الله فيما يتعلق بالإشكالات على الديمقراطية، وهناك إشكال سنبدأ به اليوم، وهو أن الديمقراطية تقوم ابتداء على فكرة أن الأكثرية رأيها هو الذي ينفذ وهو الذي يسود، على حين أن الذي يتأمل النصوص الشرعية يكاد يخرج بأن الأكثرية ربما مظنة الضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل أكثرهم لا يعقلون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث وقليل من عباد الشكور وقليل ما هم، فكيف يكون هذا مقبولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النصوص التي جاء فيها أن أكثر الناس لا يؤمنون هي سنة كونية من قدر الله، وليس المقصود أنها مطلوبة منا أن نحققها، بل العكس، نحن مطلوب منا أن ندخل الناس في دين الله أفواجا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بهداية الإرشاد. والهداية قسمان، هداية التوفيق وهي من عند الله لا يستطيعها سواه، وهداية إرشاد يستطيعها كل من دعا إلى سبيل الله. ولذلك أثبت الله القدرة على هداية الإرشاد لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه القدرة على هداية التوفيق فقال إنك لا تهدي من أحببت. وهداية الإرشاد ليست متضمنة لهداية التوفيق، ولذلك قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ومن هنا فلا يمكن أن يستدل بهذا فيما يتعلق برأي أكثر الناس، فمثلا المال المشترك لا شك أن من له أكثره له أكثر الربح، وهذا عدل وإنصاف، وأكثر القرار أيضا، وأكثر القرار كذلك. فكذلك هنا الذين تحدثوا عنه أن سكان الأرض جعل الله لهم ما فيها من الخيرات، فهو ملك لهم ملكا مؤقتا، فهم يتصرفون فيه تصرف الوكيل فيما هو وكيل عليه، ينتظر العزل في كل حين، لكنهم مستخلفون فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا الاستخلاف ينقسم إلى قسمين، منه استخلاف خاص كما في جيبك ومالك الذي تملكه ملكا خاصا، وإلى عام مشترك بيننا جميعا، وهذا المشترك لا يمكن أن تترك يد الأقلية أو القلة فيه ويحجب عن الأكثر. فلذلك إذا استطعنا أن نحصل إجماعا في التصرف فيه فبها ونعمت، وإن لم نستطع فرأي الأكثر معتبر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الهوازن يريدون رد السبي والغنائم وقد انتظرهم 14 يوما، لأنه نبي الرحمة، فقسم الغنائم بأوطاس وأمسك على السبي ينتظر رجوع هؤلاء القوم إلى صوابهم ورجوعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا فسألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، فخيرهم بين السبي والغنائم، فلما عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لهم أنه لا يعطيهم السبي والغنائم معا، اختاروا السبي. فحينئذ قال ما كان لي ولبن هاشم فهو لكم، وما كان الناس يأملوني حتى أسألهم، فسأل الناس فكثر عليه اللغط، قال إني لا أدري من رضي منكم من لم يرضى، فأخرجوا إلي عرفاءكم. فانتظر حتى أخرج الناس إليه عرفاءهم، فأخبر عرفاءهم أنهم صفوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا خير الناس من رضي منهم أن يصفي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرده على إخوانه فعل، ومن أراد عوضا فسيقضيه من أول ما يفيء الله عليه. فصف الناس جميعا إلا عيينة بن حصن الفزاري يتمسك بعجوز شوهاء فامتنع من ردها. نعم. فحينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رأي الناس في مالهم، لأن أربعة أخماس الغنائم وهبها الله للمجاهدين، وترون أن سياسة الدولة هي شيء فإن لله خمسه، هي كسياسة المال بين المجاهدين، وخمس وزعوا بينهم على حسب التوزيع النبوي المعروف للفارس السهماني وللراجل السهمون إلى آخره. طيب شيخ، هل يمكن أن يقال أن هذا الذم للأكثرية مقابل في القرآن أيضا بذم للنخبة، وقال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، وآيات الملأ وذمهم كثيرة، فيعادل هذا هذا. لكن ليس المقصود أن ذلك دائم، بل ملأ هذه الأمة وخيرتها وإن كانوا قلة هم أفضلها. مثلا أنت عندك العشرة المبشرون بالجنة في على السلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أهل بدر 313 ثم أهل بيعة أحدين ثم أهل بيعة رضوان. السيوطي رحمه الله يقول أفضل الأمة صديق يلي فعمر يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر فالأموي أي عثمان فعلي فسائر العشرة في البدرية فأحد في البيعة الزكية، فذكر الترتيب. طيب، وحديث السواد الأعظم لا يشهد الاعتبار الأكثرية؟ لا يصح هذا الحديث، ولا رواية من رواياته؟ ما طلعت على روايته. طيب، وحديث أن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين؟ نعم، هذا أبعد. صحيح، هذا إذن صحيح. يشهد إلى أن رأي الأكثر الانفراد، فالانفراد مذموم وهو من التفرق المذموم. فيد الله مع الجماعة ومن شذ الشذ في النار، يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصر. يعني هذه كلها شواهد على أن المسلمين لا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فحينئذ إذا كان للمسلمين جماعة تقوم على الحق فلا ينفرد الإنسان، وإذا انفرد فسيكون معه الشيطان. لكن مع ذلك إذا لم توجد فعلى المسلم حينئذ أن يختار لنفسه طريقا ينجو فيه، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هو لنا محل البحث شيخا أنه هل الاحتجاج لأن رأي الأكثرية يغلب عليه الصواب؟ فأنا سامحني إذا قطعتك لأن تعرف عندنا محل كبير. فأنا أقصد حديث مثل أنتم شهداء الله في أرضه، وحديث بدر لما استشار الصحابة وأحد ونزل على رأيهم، ألا يشهد أن رأي الأكثر رأي الأكثر معتبر ليس مقصود أنه صواب دائما؟ نعم، لكن هو رأيهم رأي الأكثر كان يوم أحد خطأ، لكن نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما كان النبي إذا لبسلامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. لكن عموما هو أولى بالصواب، لأنه فيه تزاحم عدد كبير من العقول، والمرجع في هذا إلى العقل لا إلى النقل، فليس المرجع إلى عبادتهم وزهدهم ونسكهم، بل المقصود عقلهم وتدبيرهم في أمور الدنيا، وهذا الذي يرجع فيه. طيب، إلى رأي الأكثر. وأيضا حتى رأي الأكثر في أمور الدين إذا كانوا من أهل الاجتهاد، فتعرفوا أن الإجماع معتبر، وأن رأي الجمهور أيضا له وجاهة ورجحان، وما رآه المسلمون كثير حسنا من الأمور. نعم، هذا أثر موقوف على ابن مسعود وروي مرفوعا ولا يصح، لكنه ثبت موقوفا على ابن مسعود. طيب، هناك عبارتان لشمس الدين الأصفهاني ولكاتب معاصر، ويد رأيكم في الترجيح بينهما. الأصفهاني يقول: ويبعد أن يكون قول الأقل راجحا، إذ الغالب أن متمسك الواحد المخالف للجمع العظيم يكون مرجوحا لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم، وهذا يدل على رجحان قول الأكثر. هذا يقوله الأصفهاني. أما أحد الباحثين المعاصرين فيقول: وقد انتهيت بعد بحث مدقق إلى أن الأكثرية على مدار التاريخ البشري تقف في الجانب السلبي، وأن الأقلية الواعية التي تقف في الطرف الإيجابي. هذا كلاهما أي القولين أصوب؟ كلاهما فيه مجازفة، كلا القولين فيه مجازفة، فليست العبرة بمجرد حصول الكثرة على غوغائيتها، ولا بحصول القلة على انفرادها وشذوذها. إذا الديمقراطية بل المقصود مبنية على باطل. لا، ليس هذا المقصود. الديمقراطية بمعنى أنها آلة لا تبنى على شيء، بل هي التي يبنى عليها. فحينئذ إذا رأينا أن جمهور الشركاء في شركة يريدون تصفيتها ولو كان القرار خاطئا، هو إرادتهم، فلا بد من العمل على أساسه. فلذلك هذا الملك ملك مشترك بين الناس، الأرض وما عليها وما هي عليه من الخيرات والمعادن ملك مشترك بين الناس. فإذا أرادوا بيعها، أرادوا استخراجها، أرادوا تحديد مخزون استراتيجي منها، أرادوا تحديد صفقات، فذلك لهم، هذا لأكثرهم. طيب، الإشكالية التالية في موضوع الديمقراطية الشيخ هي إشكالية التداول، معنى تغيير السلطان من وقت إلى آخر. ونحن نعرف أن المفهوم الإسلامي والتجربة الإسلامية على مر التاريخ كان يبقى فيها الإمام إلى أن يتوفى أو يعجز، وبعض الأئمة طال حكمهم. الخليفة الفاطمي المستنصر كما تعرفون حكم 60 عاما، والخليفة العباس الناصر لدين الله حكم 47. ونحن الآن نصيح إذا وصل الحاكم إلى 20 أو 30 سنة نقول نعم. بالنسبة للكلام هنا في الديمقراطية، إنما هو في واقعنا وليس في التاريخ. طيب، وما نطالب بها في تاريخ، لكن في واقعنا اليوم لا يوجد خليفة واحد يجمع جميع المسلمين. طيب، فأمراء المناطق في منذ عصر أبي بكر الصديق لم يثبت أحد منهم مدة طويلة، إلا معاوية بن أبي سفيان ثبت 20 سنة على الشام، ولم يكن كثير من الناس راضيا عن ثباته هذه المدة. لكن مع ذلك كان حليما وصبورا كان حليما صبورا وكان نعم كان حليما صبورا. أما عمر بن الخطاب فقد أوصى أن لا يبقى وال على مصر من الأمصار أكثر من 40 سنين، وقصة المنصور في هذا مشهورة، فكان له وال من خيرة ولاته كان واليا على البصرة، فجاء علماء البصرة وصلحاؤها يشكونه إلى المنصور، وخرج معهم شاب صغير، فلما جاءوا إلى الخليفة علم أنهم سيشكون واليهم، فقال يا أهل البصرة إن من نعمة الله عليكم أني لا أعلم في ولاتي واليا أعدل من واليكم، فسكت الكبار وسقط في أيديهم لأنهم لا يمكن أن يكذبوا الخليفة. فقال ذلك الشاب يا أمير المؤمنين إن كان أعدل ولاتك فمن تمام عدلك أن تصرفه إلى غيرنا حتى يعم عدلك سائر البلدان. وهذه الحيلة أيضا لجأ إليها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه عندما جاء القصيم وعلم أن بعضهم سيشكو قاضيهم عمر بن سليم، فقال يا أهل القصيم كل شيء عندكم قابل للمنافسة إلا نوع من التمر وقاضيكم عمر بن سليم، نوع من التمر ما أدري السكري أو غيره، وعمر بن سليم فسكتوا لم يستطيعوا. طيب محل السؤال شيخا، هل يجوز شرعا أن يشترط على الإمام أن لا يبقى إلا سنوات محددة؟ نعم، هو اتفاق وعقد، فإذا حدد هذا الاتفاق لا مانع من تحديده شرعا، معنى أن الإمامة عقد بين الراعي والرعية، فيشترط فيه ما يشترط فيه مثل كل العقود ما كان نافعا وغير مخالف لأصل العقد. هل يشهد لهذا مثلا فعل بن عوف لما اشترط على علي أن يسير سيرة الشيخين فأبى فمال إلى عثمان، يكون أيضا شرطا في هو حتى هذا الشرط، هذه القضية أنه أبى ليست صحيحة، قال ما استطعت نعم رجع إلى الناس فرأى أكثرهم لم يعدلوا بعثمان، وهذا اللي يعتمد عليه. طيب هناك إشكال آخر أيضا في الديمقراطية، وهو إشكال الظلال السلبية التي تصحب الترويج لها. الديمقراطية الآن تقدم على أنها النموذج المنقذ والمخلص إن صحت العبارة، وتاريخنا الإسلامي لم يعرفها، فكأن هذا إشعار بأن هذا التاريخ الممتد لم يستطع أن يهتدي إلى تجربة في الحكم الراشد يستفاد منها، وبالتالي اضطرنا أن نأخذ هذا المنقذ الغربي. رأي الذي يقول هذاك الذي يرى أن نتخلص من الكهرباء وأنها لم تكن الكهرباء لم تكن، لكن الديمقراطية كانت يعني من عهد أثينا. لا لم تكن من عهد أثينا، إنما كانت الجمهورية هذا الذي كان من عهد أثينا، لكن الديمقراطية في الواقع هي ابنة الثورة الفرنسية كآلة ووسيلة، هي ابنة الثورة الفرنسية، فلذلك لم تكن من قديم الزمان. وإذا عجز التاريخ الإسلامي عن يلد أشياء، لكن أنتج نحن ليس لدينا أي ضيق ذرع بأن نستورد أي شيء نافع من الناس، فأنت الآن تعرف أن الحكومات كلها تنادي بالحكومة الإلكترونية، صحيح، وهذا مطلب يرضى عنه الشعوب وترضى عنه الحكومات. هل الحكومة الإلكترونية كانت معدومة لدى الصحابة ولدى التابعين ولدى لم تكن في زمانها؟ لم تكن موجودة، لكن جاء اكتشاف جديد فيه نفع، فالانسداد دونه هو من حرماننا لأنفسنا ما هو نافع، ولا يقول بذلك عاقل. والقضية أن بعضهم يلحق بهذا ما يسمى إشكال الرفض التاريخي، لأن كما ذكرت لك بعض الباحثين يذكرون أن النظام في أثينا وفي ما حولها كان فيه البعد الديمقراطي، وبالتالي لما عدل عنه الصحابة والسلف وكل هذا التاريخ مع وجوده ومعرفتهم به ما عرفوا به. بالنسبة لترجمة عمل اليونان ما جاءت إلا في أيام المأمون وهو السابع خلفاء بن العباس، فلذلك الدعوة أن الصحابة اطلعوا على تجربة اليونان غير صحيحة، وتجربة اليونان لم تكن إلا جمهورية، لم تكن بهذه الديمقراطية بمعنى اتخاذ آلة لتحقيق الشورى، بل لهم تأليه لملوكهم وكانوا يرون أن لهم صفة قدسية إلى آخره. طيب فيما وراء الإشكالات الشرعية هناك إشكالات يمكن أن نسميها إشكالات عقلية، أولها وأهمها هي أن الديمقراطية تنقل الناس من العبودية لذات وهو الحاكم إلى العبودية لمعنى وهو الإرادة العامة، فهي خروج من عبودية الفرد إلى عبودية الأغلبية، ويبقى الإنسان عبدا في الحالة. ليست الأغلبية، أنت ذكرت الآن في التصور الأول الفرق بين المادي والمعنوي، أن يكون الإنسان عليه قيود معنوية معناه أن يحكمه قانون وأن يحكمه فرد مزاج فرد، أيهما خير؟ بالقانون تصنعه أمزجة الأفراد، ليس قانونا سماويا. ما يصنع بالأمزجة، قانون بالنسبة للمسلمين لابد أن يكون تابع للشريعة الإسلامية. هذه الصورة المثلى انتهينا منها، لكن نحن نتكلم نخطط للمسلمين ولا نخطط للكفرة. حتى الكفرة القانون قابل للتعديل، وإذا رؤيت فيه ثغرات ولن يضعه إلى طيب عالية القوم. لنعتبر أنه محكوم بسقف الشريعة ونتكلم فيما هو دائر في دائرة المباح. لا يطلب أحد من المسلمين التخلص من عبوديته للشريعة، عبوديته لله وخضوعه للشريعة، ليكن ليس هذا محل نقاشي. لكن فيما عدا ذلك من الأمور المباحة التي هي محل تنازع الآراء، سيبقى الأقلية فيها عبيدة للأغلبية؟ لا، سيبقون مناهضين للأغلبية إذا خالفهم في الرأي، ويمكن أن تنقلب الأقلية أغلبية. إذا استطاعوا أن يقنعوا برأيهم أو رأى الناس فشل فيصير الأرباب عبيدا والعبيد أرباب. لا في مشكلة في هذا، لكن المهم أنك أنت لا تجعلها عبودية ولا ربوبية، هي مجرد غلبة رأي. فأنا لي رأي، وهذا الرأي لم ينزل به جبريل وهو متعلق بأمر دنيوي، فأرى أنه أولى وأصول، ويمكن أن أتراجع عنه. وكثيرا ما تتغير الآراء، ويقال من عرف نفسه عرف ربه، فتعرف نفسك بنقد العزائم، أول ما تعرف به نفسك نقد العزائم. فلذلك تعرف في نفسك أن أمرا ما هو الرأي عندك وهو الصواب، فتسعى لتطبيقه، فإذا عرفت أنه خطأ ستتراجع عنه. يعني هذا مفهوم العبودية للأكثر، هو هذا ليست عبودية، هي يعني المهم هي خضوع لقانون صحيح ونظام تسمح لا يقابلها إلا أحد أمرين، نسمعك إلا الخضوع، إما الخضوع لفرد ومزاج شخصي وإما الفوضى وعدم وجود نظام أصلا، وكلاهما مذموم. فنحن بين طرفين كلاهما مذموم، طرف فوضى لا ينظمها شيء، وطرف تضيق في عنق زجاجة بمزاج فردي، وهذا أيضا مذموم. فبينهما وسط، وهو لا يخضع الإنسان لإنسان مثله، وأن يخضع لشرع يحكمه. طيب دعني أجعل لك قولين من المشرق ومن المغرب يؤكدان معنى العبودية، هذا وأعلق عليه شيخنا. أيوة. هذا المفكر الفرنسي توكفيل يقول: عندما يلحق الأذى بفرد أو حزب أقلية في النظام الديمقراطي يقصد، فإلى من يتجه بالشكوى لرفع هذا الأذى؟ إذا اتجه إلى الرأي العام وحده، وإذا اتجه إلى الرأي العام وجده مع الأغلبية، وإذا اتجه إلى الهيئة التشريعية وجدها تمثل الأغلبية، وإذا ما اتجه إلى السلطة التنفيذية وجدها معينة من قبل الأغلبية، وبالتالي لا يجد شيئا يرجع، وترك سلطة أخرى هي سلطة القضاء هي التي يتجه إليها. كل مظلوم الأصل أن يتجه إلى القضاء فيرفع عنه ظلمه، وهذه فريضة القاضي. والقضاء لا يتأثر بالأغلبية في هذا؟ لا، القضاء القضاء مستقل تماما. من يعين القضاء؟ انتخاب القضاء. لا، لكن هو له صفات معينة هي التي يعين على أساسها. بالنسبة للانتخاب هذا فقط في بريطانيا، وهي تجربة فاشلة فيما أرى، وكذلك بعض الولايات المتحدة انتخاب القضاء، لكنها تجربة فاشلة في الواقع. لكن القضاة يعينون على أساس الكفاءة، ولو كانوا مخالفين لشخص الحاكم، ولو كانوا من غيره، لكن لا يدخلون في السياسة مطلق، ليسوا منتسبين لأي حزب ولا يصوتون لأي أحد، فلا بد من محافظتهم على استقلالهم، لأنهم المرجع عند حصول الضيم والظلم لأي طرف. هذا الكاتب العربي يقوله أحد الباحثين الشرعيين المعروفين، يقول: هل يبعد عن الحقيقة أن يقال إن أوروبا بكبرائها وحكمائها وعقلائها تحولت من عبادة الأحبار والرهبان والملوك إلى عبادة القطيع والغوغاء، وأنها تحولت من عبادة عدد قليل من الآلهة إلى عبادة آلهة بمقدار عدد السكان؟ هذا لا يخلو من مبالغة أيضا بالنسبة للعبادة. من رأى ما فيه أوروبا، نحن لا نقره ونعلم أنه مخالف لشرعنا، لكن لو كان تمسكنا نحن بشريعتنا كتمسك الأوروبيين بقانونهم لرأيت الانضباط والانتظام. في ألمانيا مرة من المرات كنا في طابور طويل جدا في الانتظار، فأرى الكبار والصغار والموظفين والسامين والدكاترة والأطباء كلهم في هذا الطابور وهم فيه سواء. فكنت أتذكر بلادي لو حصل هذا الطابور لمن تضم الناس فيه أبدا، ولكان عدد كبير من الطوابير والفوضى. فلذلك الواقع أنهم حكموا بنظام، وهذا النظام أدعنوا له، فلو أدعنا نحن لشريعة الله كما أدعنوهم لنظامهم لانتظمت الأمور عندنا تماما. هناك إشكال آخر أيضا عقلي في الديمقراطية، هو إشكال الخداع أسميه. معنى الديمقراطية في الواقع اليوم هي في الحقيقة شكل خداع، فالذي يحصل فعلا أن رجال المال والأعمال هم الذين يسيطرون على الرأي العام بما يريدون، فينتخبون بحسب ما يريدون، فيكون في النهاية النتيجة هو اختيار هذه الأقلية المتنفذة أكثر من كون اختيار الناس فعلا. هذا إذا سادت المادية في الناس، لكن إذا تربى الناس على الإيمان والتقوى سيكون بدل رجال الأعمال رجال الدين. لا، ليسوا رجال الدين. رجال الدين ليسوا في الإسلام، المهم رجال الرحمة والحكمة والعلم والتقوى هم الذين يرعاهم الناس ويصدرون عن رأيهم. إذا سيكون رأي العامة في الأخير هو رأي قلة، يعني لا ليس رأيهم، بل لا يصادرون عقول الناس، والناس لهم عقولهم ويفكرون فيما شاءوا، لكن المرجع، ولا بد أن يكون للناس مرجع، كما قال عبد الملك بن مروان لأولاده: انفض غائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهدي حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم غير مسود، إن القداحة إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي عزت ولم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد. فلا بد أن يكون للناس ما ينظمهم. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا صلاح إذا جحالهم سادوا. والبيت لا ينبني إلا بأعمدة ولا عمود إذا لم ترسى أوتاد. وحينئذ إذا كان الناس أهل ماديات ويرغبون في الماديات سيتبعون من امتلأت جيوبهم من الدنيا، وإذا كانوا أهل عبادة وورع وتقوى سيقدرون من كان أيضا من العبادة والتقوى والورع. ولذلك انظر إلى تاريخ الإسلام، يقول الناس لما تولى الوليد بن عبد الملك فأقبل على البناء تنافس الناس في بناء القباب وانتشرت الهندسة المعمارية واشتغل الناس بها وأقيمت القناطر والطرق. فلما جاء عمر بن عبد العزيز وأقبل على العلم أقبل الناس على العلم، فلا تجد في أي بلد تنافسا إلا على العلم وكتابة الحديث، وهكذا في دولة بني العباس. فكان الناس كلما أقبل الراعي على أمر تبعه الناس عليه، وهذا معروف في الأندلس أيضا في ملوك بني أمية. صحيح. عندما جاء عبد الرحمن الداخل وكان يجمع الكراع والسلاح، اشتغل الناس جميعا بالتدريب العسكري والسلاح. فلما جاء عبد الرحمن الناصر واشتغل بالحضارة والبناء والتجارة استغنى الناس واستغل. فلما جاء ابنه الحكم واشتغل بالعلم أقبل الناس على العلم والأدب والشعر والكتابة. صحيح. وهكذا. طيب الناس على دين ملوكهم. اسمح لي أن نعود إلى الخداع مرة أخرى. نعم. أقصد إلى إشكالية الخداع. أيضا يعني الديمقراطية دائما تزعم أن القوانين فيها قوانين أغلبية، بينما الذي يحصل في أكثر الأحيان حتى في أمريكا وهي قلعة الديمقراطية أن تكون نسبة المصوتين أقل من النصف، من نصف الشعب، ثم يكون ربع هؤلاء المصوتين أو نصفهم مثلا هم الذين رأوا رأيا فيقال أن هذا رأي أغلبية الشعب، بينما الواقع أنه غير هذا. هذا صحيح لكنه هو الممكن، لأن التصويت حق للشخص ولا يجبر عليه. فإذا تنازلت أنت عن حقك ماذا نعمل؟ معناه أنك فوتنا نحن الذين حضرنا، فلذلك نحن لا نجبرك على الأخذ بحقك، لكن نتيح لك الفرصة أن تأخذ بحقك. طيب أنا وقفت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب والعجم. هل يصلح هذا الحديث أن يكون أصلا لمشروعية التأثير على أصوات الناس بالمال، لأنه رغبه في الدين وقال تملكون العرب والعجم؟ بالنسبة للترغيب ليقتنع الإنسان له وسائل مختلفة بحسب نفسية الإنسان ومنها المال. فإذا كان الإنسان صاحب الرغبة في المال يمكن أن يشجع، كما شجع النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني مخزوم بالمال في طيب إذن الإسلام. أين موقع شراء الأصوات؟ والله جعل المؤلفة قلوبهم مصرفا من مصارف الزكاة في هذا، فيمكن أن يدفع عليه فيسلم في البداية رغبا ثم يدخل الإسلام شغافا في الإطار الديمقراطي. ولذلك في يوم أوطاس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله، فيرجع إلى قومه فيقول: يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فيسلم في البداية رغبا، ولكنه سرعان ما يباشر الإيمان بشاشة قلبه فيخرج مما في يده، حتى من ماله هو التلاد الذي كان يملكه يخرجه في سبيل الله. وعرف هذا مثلا عندك عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان من هذه الأسرة، أسرة بني أمية بن عبد الشمس، كان كثير العطاء وكانوا أهل حرص على التجارة والمال في الجاهلية، وقد قتل أبوه عفان على التجارة واشتغل هو بها، وكان عمه الحكم من أشد الناس حرصا على جمع المال، وابنه مروان وحتى ابنه عبد الملك كان يلقب برشح الحجر واشتهروا بهذا. لكن عثمان لبخله، لكن عثمان لا ما يقال هذا عن أمراء المؤمنين، لكن المهم أن عثمان رضي الله عنه كان بذل في سبيل الله ما لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه بذله رضي الله. صحيح. جهز جيش العسرة واشترى بير رومة، وكان ينفق العير بكاملها في سبيل. صحيح. الله هو محل التطبيق. كان ينفق فعلا إنفاق من ملأ الإيمان قلبه ورغب فيما عند الله ولم يرغب في الدنيا. هو محل التطبيق، هل هذا يكون أصلا لشراء الأصوات مثلا؟ لا، ليس لشراء الأصوات، بل لإقناع الناس. فالقناعة لها وسائل مختلفة، حتى العمل الإعلامي هو من التأثير على الرأي العام بتغيير القناعات. طيب. والألوان والصور والحركات هذه كلها. طيب. هناك أشكال آخر أيضا في الديمقراطية. نعم. أشكال التسوية بين الأعلى والأدنى والبر والفاجر، والله يقول: فنجعل المسلمين كالمجرمين. نعم. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأيضا يقول: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ونحن في الديمقراطية نرد الأمر إلى بر وفاجر. هذان اعتراضان، الأول منهما ما يتعلق بالمساواة في مساواة في الحقوق ومساواة في القدر. أما المساواة في القدر فهي لا شك جور وظلم، فلذلك باعد الله بين منازل أهل الجنة وقال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وجعل الناس متفاوتين تفاوتا عظيما هم درجات عند الله. فحينئذ لا مساواة في هذا الجانب. جميعا في النظام الديمقراطي يرشحون فيما يتعلق بالملك، ملكهم هم فيه سواء، فكما ملك الله البر ملك الفاجر، وكما ملك المسلم ملك الكافر، وكما ملك الضعيف ملك القوي. وعقد الإمام ألصق بهذا الجانب؟ لا، هي أملاكهم، والمقصود أنه تصرفهم في ملك العام. هذا الملك العام نحن جميعا شركاء فيه، ولا ليس للبر أن ينتزع ملكية الفاجر، وليس للمؤمن أن ينتزع ملكية الكافر، هذه أملاكهم وهم جميعا من رعاية الدولة ومن مواطنيها، فلهم الحق في أملاكهم ولا تنتزع منهم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس، ما يشير أنه المشورة تكون للجميع، لما هذا التفريق بين أعلى وأدنى؟ نعم، هو كان يستشير للناس، لكن مع ذلك كان للناس عرفاء، لأنه ما يمكن أن يسمع رأي جميع الناس، فالعرفاء هم نواب عمن هم عرفاء عليه. وابن عوف لذلك اختار من الأنصار 12 نقيبا ليلة العقبة، وكان في كل بطن يجعل له عريفا. ابن عوف لا يقال أنه استشار كل أحد لقيه؟ نعم، ذكر أنه كان يدخل على العذراء في خدرها. طيب إذن هذا ما يصل أصلا؟ نعم، هو استشار الجميع، لكن مع ذلك نحن نريد أن نعرف أن استشارة الجميع بالكلية غير ممكنة، وأن عبد الرحمن رضي الله عنه لم يكن لديه لوائح إحصاء، ولم يكن لديه أيضا أجهزة اتصال ليتصل به. طيب لا يخشى شيخ أن هؤلاء الغوغاء إذا كان النظام الديمقراطي يتيح للجميع أن يختاروا الحاكم، وفيهم الضعيف العقل، وفيهم، ألا يغلب على الظن أن هذا سيفضي إلى اختيار من ليس كفءا؟ لا، سيكون العقلاء هم الذين يؤثرون في الغوغاء، وإذا كثر الغوغاء فغلوا، حينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه الناس يتعلمون درسا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم في السياسة في الحج ويخبر عن بناء الخلافة واختيار الخليفة وأن ذلك حق للمهاجرين والأنصار ولذوي السبق في الإسلام، أراد أن يتكلم بذلك في موقفه بعرفة، عندما بلغه أن رجلا يقول لئن مات عمر لأبايع عنه فلان، فلما قال ذلك بحضرة كبار الصحابة قال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإنك في المشهد أي في الموقف يغلب عليك رعاع الناس وسيطيرون بكلامك كل مطار ولا ينزلونه منازله. طيب هذا ما يشكل على فأرجع حتى إذا رجعت إلى السنة فخلوت بالمهاجرين والأنصار بدار السنة أي المدينة، خلوت بالمهاجرين والأنصار فقل ما شئت فحينئذ سينزلونه منازله. لا، هذا فيما يتعلق بالقرارات، فالقرارات إنما ينقلها من يستوعبها. أما الأمر الثاني الذي استدللت به وهو آية سورة النساء، فالمقصود بها ما يتعلق بالاجتهاد والحكم الشرعي، فإن الله قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أي الظروف الاعتيادية أو الخوف أي الظروف الاستثنائية أذاعوا به فطاروا وراء كل ناعق ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء والمستنبطون لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا. وجدت شيخنا بعض المؤيدين للديمقراطية يحتجون للانتخاب بأن موضوع الكفاءة ليس هو الشيء المطلوب الوحيد في من انتخب، وإنما يحتاج أيضا إلى الاستقلالية، فإذا كان منتخبا لأي منصب وجاء معينا وإن كان كفءا فإنه سيفقد الاستقلالية، فكيف ترى مثل هذا الوجه في النظر؟ هذا فيه أيضا إبعاد في النجعة، ليس الحال كذلك دائما، والأمور لا بد أن ننظر إليها بنسبية، لا نبالغ أيضا في الديمقراطية بهذا الحد، بل قد يعين الإنسان ومع ذلك يكون له استقلال، كيوسف عليه السلام كان معينا من قبل ملك مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وتعرف استقلال نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وعدله وما قام به حتى بالحيلة، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله. طيب هناك إشكال آخر أيضا في الديمقراطية، وهو إشكال التجربة الواقعية، تكلم عن العالم العربي خصوصا، الديمقراطية طبقت في عدة بلدان، وفي كثير من البلدان ترحب الناس على العهد الملكي أو العهد الرئاسي وقالوا لو كنا في خير من هذه الديمقراطية المزعومة. نعم، بالنسبة للبلدان التي تطبق تجعل الديمقراطية وسيلة للاستبداد لهم أن يذوقوا ويلاتها ويستحقون ما نالوا، لكن نحن نريدها تطبيقا للشورى، وهذا الذي أردناه، نحن قلنا أن الديمقراطية المقصود هو أن تكون وسيلة للشورى وليست هي مستقلة ولا أيديولوجية لا نأتي بها، وليست أيضا وسيلة لتطبيق الاستبداد، فهي يمكن أن تستغل في كل شيء. هي مثل هذا الجهاز يمكن أن تستغل في كل شيء، فإذا استغلت في تركيز الاستبداد والظلم والفحشاء والمنكر فهي جاهزة لذلك، وإذا استغلت في ترسيخ الشورى والشرع فهي جاهزة لذلك. على مستوى الإسلاميين شاركوا في الديمقراطية في سوريا قديما كمتحالفين مع غير الإسلاميين، شاركوا كمعارضين في مصر وكشركاء في الحكم في الجزائر وكمنفردين بالحكم في غزة، وبكل الأحوال كان الشرط الديمقراطي في غير صالح الإسلاميين. ما تكفي هذه التجربة درسا؟ وهذا أنتم مقتنعون به بهذه الحالة؟ أنا أطرح بين ذلك فكرة. بالنسبة للمشاركة لا يتوقع منها أن ينقلونا من دار الأقدار والأكدار وأن يجعلونا في دار القرار في الدنيا، وإذن إنما المقصود تقليل الشر وتضييقه ما استطيع إلى ذلك سبيل. ولا شك أنه لا مقارنة بين الحال قبل مشاركة الصالحين والحال بعد مشاركتهم أو وصولهم كما ذكرت. فالأمثلة التي ذكرتها هي شاهد على خلاف ما تقول. مثلا أنت عندك الشيخ مصطفى السباعي رحمة الله عليه، عندما كان يصدع بالحق تحت ظل قبة البرلمان السوري وينكر الباطل ويدافعه، قام بالواجب الذي هو الدفع، وقبل أن يشارك كان ساكتا لا يستطيع إلا ذلك وهكذا. طيب أيضا أمر آخر وهو أن انخراط الإسلامية في الديمقراطية أدى إلى أن كثير من الذين كانوا يطالبون بالحكم الإسلامي تحولوا إلى مطالبين بالديمقراطية، فخسرنا رصيدا من المطالبين بالحكم الإسلامي. لا، القضية أن المطالبين بالحكم الإسلامي يطالبون بشيء مجهول لديهم، ليس لديهم تصور عنه، ولذلك من لا تتضح له الرؤية ولا يريد ما يطالب به سيضيع. لا بد أن يكون المطلوب صالحا للتطبيق أيضا، وأن تأتي به محددا نقاط، أريد الخطوة الفلانية ثم بعدها الخطوة الفلانية ثم بعدها الخطوة الفلانية. ما لم يكن الحال كذلك فالأمر مرفوض لأنه غير صالح للتطبيق. فلذلك كان الناس يطالبون بإقامة الدولة الإسلامية لكن ما يعرفون معنى الدولة الإسلامية أيضا، وليس لديهم تصور عن هذه الدولة ما حقيقتها. إذا كان المعنى الرجعة كما لدى الشيعة أن نخرج الخلفاء الراشدين أيضا من إشكالات التجربة شيخنا أن كثير من الإسلاميين الذين دخلوا، وهنا أيضا لا تنسى النسبية في الطاعة والالتزام. نحن ذكرنا من قبل في التدين في هذا البرنامج، نعم، في العام الماضي، أن التدين العصر الصدر الأول لا يمكن أن يقارن به تدين هذا العصر، وإن كان الإقبال على الدين كبيرا الآن، انظر إلى من يشهد التراويح في الحرم وأعدادهم، لكن المستوى في الكيف ليس في الكم متباين. وقد ذكرت لك ما أخرجه الترمذي في سننه عن نعيم بن حماد عن الجوزجاني عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. أيضا من إشكالات التجربة الواقعية أن الإسلاميين الذين دخلوا وتولوا وزارات وصاروا في مفاصل الدولة في الواقع خسروا الشعب، لأنهم في كثير من الأحيان لم يستطيعوا أن يحققوا على أرض الواقع إنجازا ماديا فخسروا. نعم، هم يخسرون ويربحون مثل غيرهم، لأنهم نحن لا ننظر إلى هؤلاء الأشخاص على أنهم أنبياء وأنهم يمثلون الإسلام. صحيح. هم مثل الشعب. طيب لما لا يدخلون مستقلين؟ لما يدخلون باسم الإسلاميين؟ باسم الإسلاميين لأنهم لديهم مرجعية إسلامية والآخرون ليست لديهم هذه المرجعية، وإلا فالجميع مسلمون، فيحملوا الناس أخطاءهم على الإسلام. الشعب كله في مصر أو في تونس أو في موريتانيا أو في الجزائر شعب مسلم أو أغلبه. فإذا كان الشعب مسلما إما 100% وإما 90% أو أكثر، فالإسلاميون وإن كانت نسبتهم ضئيلة منه 10% أو حولها، الفرق بينهم وبين من سواهم ليس أن هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام، بل لا يحل احتكار الإسلام لأحد ولا يحل إخراج الآخرين من دعوة إخراج الآخرين من التكفير. خلاص ارتبط عند الناس بالمشروع الإسلامي. ليس هذا المقصود، بل المقصود أن هذا الحزب له مرجعية إسلامية يأخذ دليله من الكتاب والسنة، يعتبر تاريخ هذه الأمة ولا يهتم بتاريخ الأمم الأخرى. طيب وهكذا. طيب، فإذا هذه المرجعية التي تميزهم، وعلى هذا فهم يخطئون ويصيبون ويمكن أن يخسروا ويمكن أن يربحوا، لكن المهم أن ننظر إلى النتائج. هل وقفوا ضد الباطل؟ هل أنكروه؟ هل دعوا إلى الحق؟ أنا أعرف أن أحد الوزراء والشخصيات المهمة في عالمنا اليوم كتب كتابا سماه الحكومة الملتحية، ويقصد به أن العالم في كثير من الدول اقتنع الآن بأن الأيديولوجيات الأخرى غير ما لدى الإسلاميين أيديولوجيات فاسدة ولا تخدم الشعوب، فلا بد أن يصل الإسلاميون إلى حكومة. لكن إذا وصلوا الحكومة ما يمكن أن تفعل شيئا إلا لا يميزها عن الحكومات الأخرى إلا الشعب فقط. نعم. تجربة وجعل مقارنات وأشياء. نعم. تجربة الجزائر، تجربة تركيا الرفاه، تجربة البوسنة والهرسك، تجربة الشيشان، كلها تدل على أنه حتى لو أفرزت الديمقراطية سلطة إسلامية فستحارب بشراسة، يعني الأفق أسود في النهاية. لا، بالنسبة للحرب ليست محذورا، إذا كان كنت أنت مظلوما وحوربت فستنصر في الأخير، لكن ننظر إلى الأمثلة التي ذكرتها. نعم. هذه ليست كلها شرا. بالنسبة للرفاه مكث المهندس نجم الدين أربكان رحمة الله عليه رئيس الوزراء تركيا 7 أشهر وزيادة. هذه الفترة تغير حال كثير من الأمور في تركيا في الواقع، وأنا أعرف هذا وزرت تركيا في ذلك الوقت وعرفت المعاهد تكوين الأئمة والدعاء انتشرت وفتحت لكل التوجهات الإسلامية، حتى من يعاديه ويدعو عليه فتح أمامه النجال. اقتصاد البلد تغير، حريات الناس ورضاهم تغيرت، خدم البلد خدمة كبيرة جدا حتى على مستوى التوظيف، من الذين طلعوا للتوظيف من الذين فيهم صلاح وخدمة للناس أكثر من 200,000 خلال 7 أشهر. كذلك الآن الواقع في تركيا رجب طيب أردوغان ألغى 6 أصفار من سعر العملة تركيا الليرة، فتغير الاقتصاد وتغير واقع الناس، صار صاحب المليون صاحب واحد. إيه نعم، فتغير الواقع تماما من هذه الجهة. طيب شيخ، بل أصبح غير الملتزم أو غير المسلم التركي يقول أنا سأصوت لرجل طيب لأنه الذي أنقذ اقتصادنا. صحيح. وهكذا في الجزائر، الجزائر كانت في دستور الجمهورية الخامسة، الجمهورية الفرنسية الخامسة، جزء لا يتجزأ من فرنسا، وسعت فرنسا لمسخها وقامت ثورات كثيرة، لكن كان أرسخها الثورة العلمية والدعوية التي قادها العلماء، ومنهم جمعية علماء الجزائر التي يرأسها الشيخ عبد الحميد بن باديس، الذي أعلن شعاره شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. فقامت دولة الاستقلال، دولة الاستقلال كان فيها كثير من الوطنيين المضحين المسلمين، والناس ينظرون إليهم على أنهم إما شيوعيون، لكنهم فيهم خير كثير ولا يقارنون بمن كان قبلهم من أذيال الاستعمار وأنصاره. وأيضا حتى المجاهدون الذين بذلوا أرواحهم وأنفسهم، مات 1.5 مليون من الشهداء من الجزائريين في سبيل الله. ثم بعد ذلك ما حصل من ديمقراطيات نعلم أنه حصل فيها أخطاء كبيرة ارتكبها الإسلاميون وأقروا بها. هذه الأخطاء منها مجرد رفع شعارات لا يستطيعونها، ليس لديهم وسائل لتنفيذها. فهذه الدعاوى لا ينبغي للإنسان أن يدعي ما ليس له، حتى لو كنت إسلاميا ولو كان لديك منهج صحيح، ولكن كنت عاجزا عن شيء لا تعيد الناس به ولا تقول ما لا تستطيع أن تفعله. طيب شيخنا، هل لو قلنا أن رغم كل هذه الإشكالات التي أوردناها وتناقشنا فيها، أن جزءا مما يعدل الصورة هو أن ننظر طيب ماذا لو لم تكن هذه الديمقراطية، كيف سيكون واقع الناس؟ هل سيكون أفضل من هذه الإشكالات أو أسوأ؟ قارن البلدان وانظر إليها، وانظر إلى حتى نأخذ بلدا مثلا ليس المسلمون فيها أغلبية ولم يحكم المسلمون، مثلا عندك الحبشة، انظر إلى حالها أيام هيلاسي لاسي، وانظر إلى حالها بعد ذلك في التطورات التي مرت بها. هكذا في كثير من البلدان. الغريب في الأمر أن الصومال، نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يخرج لهم من بركات الأرض وأن ينزل لهم من بركات السماء يرفع عنهم البلاء، كانت الحكومة الدكتاتورية قعدت وجثمت على خيرات هذا البلد الكبير فمنعت الناس من التقدم فسقطت، فمكث الناس 16 سنة بدون دولة مركزية. مع ذلك ازدهر الاقتصاد وانتظمت الأمور. نعم، كان الخوف وكان الأمن منقطعا، لكن مع ذلك تقدم الاقتصاد وتقدمت حياة الناس تقدما ملحوظا لا ينكره أحد. طيب شيخ، نحن سألك اليوم سنأخذ اتصالا واحدا فقط لأجل الوقت، ثم سنعود إلى نقاط ونختم إن شاء الله بالدعاء كالمعتاد. أخي خالد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ أهلا وسهلا، سلمكم الله. فضيلة الشيخ، ما رأيك فيما أثير في بعض البرامج من إباحة ربا البنوك وحجتهم أن الريال السعودي مرتبط بالدولار وليس بالذهب؟ فلا يجري عليك ربا. طيب وصل السؤال. وسبق أن جميع المذاهب الأربعة حللوا الربا في المال. ما رأيك وضدك يعني؟ طيب بارك الله فيك. يسأل عن جرائم الربا في النقدين، هل جوابه طويل أو قصير؟ طويل طبعا. إذا كان طويل تصيره. طيب المهم أن الأثمان كلها يجري فيها الربا، وهي مثل الذهب والفضة تماما، لأنها ثمن للأشياء وقيم للمتلفات، والريال السعودي هو الذي تشتري به بيتك وسيارتك، وهو الذي تدفعه مهرا وتدفعه أرشا للجناية وتدفع به الدية، فلذلك لا يمكن أن يدعي أحد أنه ليس مالا وليس ثمنا للأشياء وقيمة للمتلفات، وعلى هذا ففيه الربا وفيه الزكاة. نعم. طيب ولعلنا غدا في حلقة الأسئلة أيضا نعود إلى هذا الموضوع لأن كثر السؤال عنه. نعم. شيخنا عندنا مسائل عامة في الديمقراطية. أولا، الديمقراطية في الجماعات الإسلامية هل هي واجبة أن تكون داخل إطار الشورى؟ واجبة الشورى واجبة، لكن وسيلتها غير متعينة، منها الديمقراطية كما ذكرنا هي وسيلة، ونحن لا نقول بوجوبها بمعنى تعينها وسيلة وحيدة، لو جاء خير منها أخذنا به، لكن المهم أن الشورى واجبة. طيب حكم العمل السياسي في دولة يحرم حاكمها العمل السياسي؟ ليس من حق الحاكم أن يحرم إلا ما حرمه الله. طيب والتحريم والتحليل هذا أمر إلهي داخل في العبادة، فإذا جعل شخص لنفسه تحليل ما حرم الله، لنقل منع بلاش تحريم، يمنع؟ لا ما يستطيع يمنع. طيب هناك ما هو منسوب إلى أبي حنيفة مما يفيد لأبي حنيفة مما يفيد بأن البلد التي يأمن فيها المؤمن البلد مذكر يقع فيها التانيث؟ لا، التانيث فقط عند كتب الأحناف العجم منهم. طيب الذين يؤنثون البلد، لكن البلد يكون فيها الأمن للمسلمين هي بلد إسلام وإن كان حاكمها غير مسلم، هل هذا يصح عن الأحناف؟ نعم، هذا هو مذهب الحنفية، وقد ذكره الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح عن الماوردي من الشافعية، وقال كل بلد أمن للناس وأمن المسلمون فيه على إقامة شعائرهم ودينهم فإنه يصبح دار إسلام. طيب بذلك إذن هل لكن هذا قد ذكرنا سابقا أننا لا نسلمه وأننا نقول يصبح دار دعوة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا يصبح دار إسلام بمعنى أنه حكمه الإسلام. لكن هل يمكن يبني عليه إنسان فيقول إن كل دولة ديمقراطية هي دولة إسلام بأنها سيكون المسلم؟ لا، هي دولة دعوة يعني وأمن وأمان. هذا لا على قول الأحناف. لا لا، هم إنما يقصدون به هذا، ليس المقصود أن الدار انتقلت إلى حكم الإسلام بالكلية، فالدولة التي فيها حريات طبقت بعض الإسلام ولو كان مطبقه كافرا، لا يجزئ عنه شيئا عند الله ولا يغني عنه يوم القيامة، لكن مع ذلك هو طبق بعض الإسلام. هل فتوى ابن حنبل في أن الغزو مع القوي الفاجر خير من التقي الضعيف تصدق على انتخابات البرلمانات؟ فنقول أن انتخاب القوي الفاجر أحسن من انتخاب الأحسن هو انتخاب القوي التقي. طيب إذا لم يوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي عنه أنه قال اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة. نعم. فإذا وجد الإنسان من هو الحمد لله على المستوى المطلوب. سؤالان مترابطان نختم بهما قبل الدعاء. هل الخروج على حكام اليوم هو بمثابة الخروج على أمير المؤمنين؟ وهل الإضرابات والمظاهرات داخلة في حد الخروج أصلا؟ وبناء عليه كيف ينظر الشيخ الددو إلى الربيع العربي اليوم وما يجري فيه من أحداث؟ هذا كم من حلقة صارت. بالنسبة للحكام ليسوا سواء. نعم. الحاكم المطبق لشرع الله العادل بين رعيته المحبوب لديهم لا يحل الخروج عليه وليس داخلا في هذا. لكن من كان جائرا ظالما لا يحكم شرع الله ولا يحكم بكتاب الله ولا يدعي أي صلة له بدين الله، لا يدعي أنه وإذا ادعى كذبا ولا إمام ولا مطبق لأي حد من حدود الله، لا يعرف بتاريخه تطبيق حد واحد من حدود الله، ولم يحرم شيئا مما حرم الله وأحل ما حرم الله من الزنا والربا والفواحش، فهذا يجب الخروج عليه ولا لا. طيب هل الاضرابات والمظاهرات هي من الخروج؟ لا لا، ليست خروجا، هذه مجرد القيام بحق، وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف بالله لوم تلائم، هذا عمل الصحابة حتى مع الخلفاء الراشدين. طيب. فكان عمر بن الخطاب سألهم إذا مال عن الحق هكذا ماذا يفعلون؟ قالوا نقومك بأسيافنا هكذا، فحمد الله على ذلك. وهكذا كان عثمان رضي الله عنه لما نهى عن التمتع بالعمرة للحج، فنفض علي يديه من علف ناضحيه وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا، فهذا من هذا. وكذلك في غيرهم من وراءهم، فقد أخرج مسلم وغيره عن عمارة بن رويبة الأسلمي أنه حين قام بشر بن مروان على المنبر فخطب فرفع يديه بالدعاء على المنبر، قام إليه عمارة فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما فعل ما زاد على هكذا. وهذا اللفظ هو لفظ النسائي والترمذي والحديث في المسند وغيره وهو صحيح مسلم كما ذكرنا. طيب بناء على هذا كيف تنظرون إلى شرعية هذه الثورات الحاصلة اليوم؟ بالنسبة للثورات إذا قام موجبها مثلا عطل شرع الله وظهر الفساد في البر والبحر وظلم الناس وديست كرامتهم كالحاصل الآن في سوريا وما كان حاصلا في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن، هذا لا بد أن يتحرك الناس ويجب عليهم أن يكونوا قوامين بالقسط كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ويجب على المسلمين دعمهم ومساعدتهم ومساعدتهم على هذا، ولا يحل لهم السكوت. ولذلك كانت كلمة خادم الحرمين بوجوب الوقوف مع الشعب السوري وأنما هو فيه لا يمكن السكوت عليه كلمة شرعية معبرة عن رأي الشرع في هذا المجال، لذلك يجب الوقوف معهم ولا يحل للأمة أن تسلمهم ولا أن تخذلهم، فالمسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه. وذكر ابن جرير الطبري في كتاب التبصير الإجماع على أن الحاكم إذا ظلم أحدا فردا من الأمة يجب على الأمة القيام معه حتى ينال النصفة من ظلمه. هل خروج هؤلاء في هذه البلدان كلها خروجا سلميا بمعنى أنه ما رفعوا سلاحا يجعل الحديث عن مسألة الخروج في هذا السياق لا محل لها؟ نعم طبعا لا محل لها، سمي الثورة جرى بها الإعلام، اليمن شعب مسلح نعم. ومع ذلك يخرج الرجل ويترك سلاحه في بيته ويذهب وهو يتعرض للرصاص ويضرب ومع ذلك لا ينتصر لنفسه، بما يدل على أن الحكمة باقية فيهم والحكمة قد شهد لهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا بقي الدقيقة تسعنا للدعاء المختصر لإخواننا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنه بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع البلاء عن إخواننا المظلومين المضطهدين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم واجمع على الحق قلوبهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم وجرحاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا الخاضعين للمجاعة في الصومال. اللهم أنزل لهم من بركات السماء وأخرج لهم من بركات الأرض. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان وعجل لهم الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن هذا البلد خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أحلل علينا في عشيتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعلنا وجميع مشاهدينا في هذه الساعة من المرضي عنهم الذين تعتق رقابهم من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيكم. أخو الأخوات شكرا لكم، وحلقتنا غدا هي أسئلة ومراجعات، فننتظر أسئلتكم على إيميل البرنامج وعلى صفحته. نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا و